بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وقليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كيف الطريق؟ ذاك سؤال بدأنا به دروسنا ومحاضراتنا في هذه المدينة العامرة بالإيمان إن شاء الله تعالى. رحنا نتعرف كيف الطريق، ما اسم الطريق، ما بداية الطريق، ما علامات الطريق، ما مراحل الطريق، ما هو جاب الطريق، وما رفيق الطريق، وكيف نهاية الطريق. ألا ليس شعري كيف تكون نهاية الطريق؟ نهاية الطريق رحلة إلى الله عز وجل مبدوءة بالموت الذي هو نقلة من الدنيا إلى الآخرة وانتقال من دار إلى دار، ليس موتا بمعنى العدم ولا الفناء، ولكنه انتقال من دار إلى دار. ما إن تخرج الروح من الجسد مستجيبة لأمر بارئها سبحانه وتعالى إلى وسرعان ما تعود إلى الجسد مرة أخرى مع أسئلة القبر، فتعود الروح إلى الجسد ويسأل الإنسان من ربك ومن نبيك وما دينك، ثم الناس في حياة أخرى ليست على شاكلة حياة الدنيا ولا على شاكلة حياة الآخرة، وإنما فاصلة بين حياتين وتسمى بحياة البرزخ، وما سميت بالبرزخ إلا لأنها فاصل بين الدنيا والآخرة، فالبرزخ هو الفاصل وجعل بينهما برزخا، أي جعل بينهما فاصلا وحاجزا. والإنسان في حياة البرزخ هذه روح تنعم في أعلى عليين أو تسجر في أسفل سافلين وفي سجين، وجسد في القبر حين من الزمان إن كان مؤمنا صالحا فهو في نعيم يوسع عليه في قبره ويفتح له باب إلى الجنة، والعبد منه من كان كافرا أو كان فاجرا يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح عليه باب من النار والعياذ بالله تعالى، فيأتيه من ريحها وسمومها. إذا أن تكون النقلة التي كل ما سبق انما هي مقدمات لها. ياتي يوم البعث بما فيه. ورغم نقف مع يوم البعث وقفات نستوضح هذا اليوم حقيقه اليوم الاخر. كيف البعث؟ كيف الحشر؟ كيف النشر؟ كيف العفو على الله؟ كيف اخذ الصحف؟ كيف ميزان الاعمال؟ كيف المرور على الصراط؟ من يشرب من الحوض؟ من يمنع منه؟ ثم ماذا بعد الصراط؟ وما القنطرة التي بين الجنة والنار؟ لرد المظالم وتصفية النفوس، ثم نهاية المطاف لآخر المطاف أو لآخر الرحلة إلى آخر الطريق. لا بد من نهاية المطاف، لا بد من مرحلة أخيرة لهذا الطريق الذي بدأ بالحياة الدنيا واستمر في مراحله مع حياة البرزخ ومع عرصات يوم القيامة ومراحل الحساب من أخذ صحف وميزان أعمال ومرور على الصراط. كان ولا بد من نهاية المطاف. وما نهاية المطاف؟ إنه مبني على البداية ومبني على عمل الإنسان وعلى رصيده في الدنيا. فالناس في الدنيا إما مؤمن وإما كافر، وهم في الآخرة إما في الجنة وإما في النار. الناس في الدنيا صنفان، إما مؤمن مع اختلاف درجات الإيمان، وإما كافر مع اختلاف درجات الكفر. وهم في الآخرة فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. اللهم اجعلنا من فريق الجنة ولا تجعلنا من فريق السعير. وحول نهاية المطاف كانت محاضرتنا السابقة، حيث رحنا نتحدث عن الجنة وعن النار في مقارنة بين بعض صور نعيم أهل الجنة وصور عذاب أهل النار. كيف حال الناس عند دخولهم الجنة؟ وكيف حال الناس عند دخولهم النار؟ ذاك الذي لخصه ربنا عز وجل بقوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فلك أن تتأمل كيف تكون كرامة الوفد، ووفد من؟ إنهم وفد الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. يقول علي رضي الله عنه: لا والله ما يحشر الوفد وفد الرحمن على أرجلهم أبدا، إنما يحشرون راكبين على نوق لم تر الخلائق مثلها. أما الصنف الثاني فإنهم يساقون شوق البهائم مع كونها عطشا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. أي عطاشا، كما إذا عطشت الإبل والأنعام قطعت الحبال وخلعت الوسط لتجري لتجد ماء تنقذ نفسها من الهلكة والغرق. من الغرقة والموت فجلب الماء. فهنا الله عز وجل يشبه اليافرين بالأنعام العطشة، وهي في طريقها إلى جهنم شفرة تزرع الخطى، وتتراءى لهم جهنم وكأنما هي ماء يجدونه فيخرون فيها والعياذ بالله تعالى. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة. لفظ المجرمين هنا يشمل صنوفا كثيرة من الخلق، وعلى رأسهم الكفرة والظلمة. فهؤلاء الله عز وجل بين في القرآن الكريم أنه لا شفاعة لهم، والكافرون هم الظالمون. قال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، أي الذين لا تنفعهم الخلة ولا الشفاعة هم الكافرون وهم الظالمون. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكان المجرمون الذين هذه صفاتهم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالمجرمون إذن وصف ينطبق على أناس فيهم الكفرة وفيهم الظلمة وفيهم الفجرة، ليسوا كفرة وليسوا ظلمة. ولذلك بعض الآيات تنوع صفات المجرمين، صفات مرتبطة بالكفر العمل، وصفات مرتبطة بالكفر العقل، وصفات ليست من جنس الكفر العقل والعمل وإنما هو مجرد كفر. لكن الله عز وجل يحرمهم من الشفاعة لأنهم حرموا الناس من حقوقهم ولأنهم لا مجال للرحمة في قلوبهم. فهنا يقول ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. مسلم ولا يصلي اهم ما في الاسلام بعد كلمه التوحيد افضل هذا. يقول انا مسلم لا اصلي، ولماذا اصلي؟ وربك يفرج يوم القيامه ان شاء الله، يعني ربك رحيم وغفور وأن تفاهم مع رضوان خالد من الجنة، وحتى بطل وقدمت ونقم الجنة نتفاهم مع مالك خالد من النار، هتفاهم معه فيه. أيضا معك بعيدنا إيه يعني عشان تتفاهم معه؟ أنت فاهم ملائكة الرحمن، إنما يعني في ناس أهل إجرام في الدنيا تسمع منهم كلام ذوق السلوك في نفس الوقت. لولا طلعنا على ميل على مالك كده بروح السجاير، خفت كتير أروح السجاير وأنا معاك سجاير ومالك بتاع سجاير، وإن معاك حتى رز ملايين. إنما هو تعود في الدنيا على الرشوة والسحت وكذا، فلا فما بتفرقش معاك. اللي خلى بعض الناس اللي بيكذبوا في الدنيا يوم ما يجي الدار رب العزة جل وعلا يكذب برضه. ما انتوا سمعتوا الحوار اللي بيدور ما بين الانسان المنافق هذا او المجرم مع الله عز وجل. يوم نعرض جميعا على الله يوم يريد ان تعرضون ربنا سبحانه وتعالى يرقي على المؤمن فكرا ويقبل عليه كلمه عبدي، الم اخلقك، الم ازوجك، الم اكرمك، الم اعطيك. بلى يا رب انت فعلت كل هذا. عبدي اما تذكر انك فعلت كذا في يوم كذا في ساعه كذا؟ بلى يا رب فعلت. عبدي اما تذكر انك فعلت كذا في يوم كذا في ساعه كذا؟ بلى يا رب فعلت. فلا يزال الله جل وعلا يقرره بذنوبه حتى يرى العبد انه قد هلك، فيقول الله له: عبدي كتبتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. ربنا كم من ذنوب كتبتها علينا نسالك ان تغفرها لنا وانت ارحمنا رحمه واسعه. شوف لسان من اهل الاجرام اللي بيتريقوا على ربنا وبيتريقوا على الاخره وبيتهزأوا في القران وبيتهزأوا بالنبي الابناء عليه الصلاه والسلام، يجي امام الله يقول له: عبدي الم اخلقك والم ازوجك الم اكرمك الم اعطيك؟ قول له: بلى يا رب. ايوه انت عملت. قول له: عبدي اتذكر انك فعلت كذا في يوم كذا في ساعه كذا؟ لا لا، وعزتك لما فعلت. واليمين مغلط. عبدي اتذكر انك فعلت كذا في يوم كذا في ساعه كذا؟ لا، وعزتك لما فعلت. عبدي اكذب عليك ملائكتي؟ أظلمك ملائكتي؟ كله ظلمون. من يشهد لك؟ الأبد اللي بتأدي كذب. لا تشهد علي إلا نفسك. فيقدم الله على فيه لذنب الجوارح كل جارحة بما عمل. كل جارحة تشهد وتنصت وهو يسمع، لكنه لا يملك حراقا ولا يملك دفعا ولا منعا. ممنوع من السلام ويسمع الاعضاء، الانس يشهد، الاذن تشهد، الفم يشهد او اللسان، اليد، الرجل، البطن، الفم، حتى اذا شهد كل عضو بما قال وبما فعل. يعيد الله ان يقدر على النطق وهو يسال: عبدي اكذبت عليك جوارحك؟ انظر الى مدى الشفه والاجراء وهو لا يجيب على سؤال المجد الجبار ويلتفت الى جوارحه مخاطبه: ما ابحثكن ما ابحثكن؟ انا كنت عن كل لون دافع وانا عن كل لون ناظر ومدافع، وانتم تشهدون علي، لم تشهدون علي؟ لم تشهدون علي؟ قالوا: انفصل الله الذي انفق كل شيء. وفي ناس فاهمين ان يوم القيامه سهل المسألة كمهلالة كده، يروح يوم القيامة يتفاهم مع أي حد. مع مين؟ تتخيل مسلم وتارك للصلاة، طب فين معنى الإسلام اللي هو فيه؟ مسلم أسلم، استسلم، أذعن، انتصر، أسلم الأسير، أين تتسلم؟ شوف الأسير مع من أسره؟ ماذا يملك الأسير؟ لمجرد الاسير يرفع الرايه البيضاء وقد خرج من كل شيء، لا حريه له حتى لانه اسر، من اسره يحركه كيف ما يشاء، قل له: امشي، اخرج، اركض، اذهب، خلص. ماذا يملك الاسير؟ لا شيء. ينزل التعاليم يعني بدقة وبحرفية. ادي معنى مخصوص في الاسلام، لا يقول لك انا مسلم ومش هصلي. امام هذا السفر وامام هذا العتو يكون اول صنف ممن هم في سفر: ما سلككم في سفر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسلمين. لا مدينة اغنية وممكن يعفو يتاجر مع ربنا، ولكن سقط قلوبه. ده لما السقط يقف قلبه رغم انه قال: انا نترك المسلمين، ذنبي يسير اذا قلت الى ترك الصلاه، لكن في ميزان الله في ميزان اخر، في مقياس اخر. خلق او خلع قلبه من الرحمه، فهذا الجدير ان يحرى من رحمه ارحم الراحمين. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. على رأي القائل: ناس يموتون جوعا وعطشا هناك يموتون لقمة وغرقا. فبقية عجيبة جاءت بسبب البعد عن شرع الله وعدم تأدية الزكاة وعدم إعطاء الحق السائل والمحروم والفقير والمسكين لزكاة مفروضة والصدقة تطوع. اللهم إن لم يكن يسير بعض المشروعات الطيبة اللي قامت عليها الجمعية الشرعية كفالة اليتيم وأشبهها، يعني من سدة رمق اليتيم وبعض الفقراء والمساكين، وإلا كانت المسألة على أي نحو يمكن أن تتصورها. لو حتى دول ولم يكن يطعموا المسكين، الناس اللي حرموا الناس من رحمات يرحموهم في الدنيا، يسدوا جوعتهم ويسدوا عاريهم، يوم ربنا يحرمهم رحمته يوم القيامة. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، يأتي أول كنا نخوض مع الخائضين، مع انه ذنب بسيط، لكن خوض مع الخائضين الناس اللي معه لدرجة انه في ناس مثلا يعني في كفر بعد ان يكفر الله ورسوله والقرآن، اللي كفر الله او الرسول والقرآن شخص اللي دفع عنه عشرات ومئات كلهم في ميزان الثواب، ان لم يكونوا اكثر منه جملة. وكنا نخوض مع الخالقين، هذا نوع من الناس لما واحد يتجاوز على الله وعلى رسوله وعلى قرآنه وعلى دينه هناك دفع عنه. ما كنا نخوض مع الخائضين هذه نحن، وكنا نخوض مع الخائضين يعني موجودة في حياة الأخرى. النهارده مثلا يعني لو واحد زي حالاتي ما عندوش ذكر في الدنيا متخلف رجعي، انما الناس هناك تتفرج على التلفزيون، تتفرج على التلفزيون، الناس كانت فيديو جديد للانترنت يعني حتى ليس حاجه ممكن الناس تستفيد منها، لا يشوف الدنيا لك يا جلال. وجيت بلاء المستقيم ده كله عباره عن ليه نحن اتهمنا بهذا الاعلام الموجه الامين وكنا نخوض مع الخائضين. ان الناس الناجله اللي بتنشر الفاحشه وتقذف المؤمنين والمؤمنات وكنا نخوض مع الخائضين، سوى كثيرة أمثلة كبيرة في حياة الناس. إذا هذه الأصناف من الناس تحرم الشفاعة. قالوا لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. اللي يحدث بنا معرض ان يكذب بيوم الدين، وذلك التأخير ما هو لعدم الإيمان. ده منصوص ان اناسا يتركون الصلاة ويمنعون الزكاة والصدقة ويحرمون المساكين ثم هم يخوضون مع الخائضين، هؤلاء اهل لسوء الخاتمة والعياذ بالله. لا زكاة تنتهي اعمالهم الا وقد كذب بيوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين، شوف ماذا له كفر. وتفتكر واحد يؤمن بيوم الدين وممكن يشكر رب العالمين ويعرف انه يقابل رب العالمين ويقف امامه وما منكم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر ايما منه فلا يرى الا ما قدم، انظر اسأم منه فلا يرى الا ما قدم، انظر تلقاء ربي فلا يرى الا النار فاستكوا النار ولو بشد ثمرة. لا يمكن يكون انسان مصدق ليوم الدين ويتطاول على رب العالمين هذا التقاول، وذلك يعني يجيب بتراكم على دينه. اصحاب هذه الاعمال هم الذين يكذبون بيوم الدين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. المرء اليقين هنا بمعنى لا بمعنى اخر، ما هو اليقين بالمعنى الصوفي يقول لك اعبد ربك حتى ياتيك اليقين، واليقين درجة إيمانية مثل ما وصلت إليها إن كنت شيخ طريقة أو كنت مريض خلاص انسى العبادة وانسى الصلاة وشوف لك كده يعني المكان اللي تفسح فيه تقعد على الشاطئ ولا على الجلالة في مسائل قرب المسلمين. ليه خلاص وصل لليقين لا ده اليقين في القران انسان لا يعبد ربنا احد على سبيل اليقين او في هذه الايات حتى اتانا يقين بمعنى الموت. وفي لغه العرب فلان جاءه يقين او جاءه يقين اي جاءه النصر كما تنفعهم شفاعه الاهلين. اذا هل يطمح من الناس تخشى على نفسها الحرمان من الشفاعه ودخول النار والعياذ بالله؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. مضى الكلام عن نهايه المطاف في بعض صور معين اهل الجنه كيف الجنة بناؤها ودرجاتها وكيف النار في دركاتها عذابها. وذكرنا صورا من طعام وشراب اهل الجنة وطعام وشراب اهل النار ولباس اهل الجنة ولباس اهل النار. ووقفنا عند ايات تحتاج الى وصفات نستبين معها بعض صور النعيم ترغيبا وبعض صور العذاب ترهيبا. قال الله جل وعلا في سوره الواقعه والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنه ذلك هو والسابقون السابقون أولئك المقربون، مقربون من الله. إن في الجنة أناسا يرون الله عز وجل غدوا وعشيا. فإن من نعيم الجنة أن أناسا يتنعمون بالنظر إلى الله وإلى وجهه سبحانه وتعالى نعيما دونه كل نعيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا منهم ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. آمين. لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترون القمر ليلة البدر. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. إنكم سترون ربكم رؤيا يقينية حقيقية يوم القيامة، تكون يقظة لا منام كما ترون القمر ليس الهلال. أين الهلال؟ طلع ما طلع، واحد يشوفه واحد ما يشوفه، لا، القمر ليلة المدد الكل يراه والكل يرى ضوءه ويحس نوره. والتسبيح هنا تشبيه رؤية برؤية، وليس من باب تشبيه رأي برأي أو مرء بمرء، إنما وضوح الرؤية كوضوح البشر. أما الله جل وعلا فسبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون على رؤيته، لا تضامون في رؤيته، أي لا يتشاكل عليكم الأمر ولا تضامون على ذلك. فإن استطعتم ألا تضيعوا صلاة قبل طلوع الشمس أي البدر وقبل غروبها أي العصر فافعلوا، أي أن المحافظة على صلاة الفجر في حينها والمحافظة على صلاة العصر في حينها ذلك سبب من أسباب رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ظل البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، في جنات النعيم. إنها ليست جنة إنما هي جنات، وفي الجنات درجات. ويوم أن جاءت أم حارثة رضي الله عنهما تقول للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قتل ابنها في معركة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني في الجنة فأغنئ نفسي أمس النار فأعجليها. قال: يا أم حارثة إنها ليست جنة ولكنها جنات، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى تفضلا وتكرما، وارزقنا شهادة في سبيلك بعد نصرة دينك. آمين. في جنات النعيم، جنات، وكل جنة درجات، وما بين الدرجتين في الجنة كما بين السماء والأرض، ووالله ليأتين عليها يوم وهي تفيض من الزحام. الله أكبر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة بفضلك وجودك وكرمك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، الغرف كما في الجزاء بعد ما ذكر الله عز وجل في فتح عباد الرحمن: أولئك يجزون الغرفة بما صبر. الغرفة اسم الجن وهي غرفة كما تقول كما في الآية: وإن تعدوا نعمة الله. لا هي نعمة واحدة، نعمة لكن ذكر اسم الجن. أولئك يجزون الغرفة، الغرفة وليس الجنة أبدا، إنما على تأكيد ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري الغابر في السماء. إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الذري الغابر في السماء. قال: يا رسول الله، إنها منازل الأنبياء والمرسلين. إذن مجال الهم والجهل الشاسع هذا والبطن الواسع ليسوا متعاديين ابدا، ليسوا دون النجوم الصافعه التي كانت سبب هدايه العالمين، دون الانبياء والرسل، انها منازل الانبياء والمرسلين. اذا قال: لا والذي نفسي بيده، انها لاناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين. انها لاناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين في جنات النعيم فبنيتها سلة من الأولين. كل جماعة كبيرة كبيرة جدا من الأولين، من النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، وقليل من الآخرين من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممن دار على هديه وكان من حزبه. سلة من الأولين الصحبة الكرام، وتابعوهم بإحسان، خير القرون كما قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلة من الأولين وقليل من الآخرين من دار على النهج، من اتبع الأثر، من تتبع الخطى من التابعين بإحسان، قليل من الآخرين. يعني إذا حسبت السلة من القرون الثلاثة المشهود لها بالخير، يأتي قليل من الآخرين على مدى هذه القرون وإلى أن تقوم الساعة. ممن تبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم من الجماعة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما انا عليه اليوم واصحابي. هذا هو الثالث، ما انا عليه واصحابي. هذه السمه هي الرايه لاصحاب السله القليله، الجماعه القليله، وقليل من الاخرين. سله من الاولين وقليل من الاخرين، ممن كانوا على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وقليل من الآخرين. من صور نعيمهم في الجنة: على سرر موضونة، موضونة مبطنة، آية الرحمن كلنا بطائنها من استبرق. ابن مسعود يقول: سبحان الله، بطائنها من استبرق فكيف بظواهرها. اذا كانت البطائن استبرق، انت لم يبقى عندك لحاف في البيت بتعمل الوجه الستان والبطنيه بتاعته بعد ذلك بدأ الآية بتقول بطائرها من ظاهرها وبطائرها من الثورة حرير أخضر البطائر. فسيدنا ابن مسعود يقول بطائرها من الثورة فسيدة من ظواهرها. ما أنا عندنا بنشوف الظاهر أخضر من الباطن بكثير بطائرها من الثورة. فصبر موجود. ايه كانوا اللي جالسين عليها متكئين عليها متقابلين. لا في واحد يد ظهره مجال ابدا. متكئين عليها متقابلين. على سرر متقابلين. متكئين عليها متقابلين. بل السرر مبطل. وهم على السرر متكئين ومتقابلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن أهل الجنة إذا جاء أحدهم لرؤية أخيه وأراد أن يزوره تحرك سرير هذا إلى سرير هذا حتى يلتقيا على سرر متقابلين. وأول ما يرتقوا ويسلموا على بعض أتذكر يا فلان يوم أن غفر الله لك يوم أن غفر الله لك المعارف كنا في مجلس كذا أو كذا وكانت منا كذا أو كذا فغفر الله لنا. أسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. اللهم لا تخرجنا من مسجدنا هذا ولا مجلسنا هذا إلا مغفورا لنا بمغفرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. السرر برضه من خصائصها لما في سورة الغاشية سرر مرفوعة. لا سرر موضوعة وبطائنها من الثغرة وبتتحرك. لا سرر مرفوعة. ازاي؟ اذا اراد الواحد من اهل الجنة ان يجلس على سرير تنزل لها. ينزل الى الى ان يكون في محاذاته فيجلس عليه متكئا ثم يرفع. سرر فيها سرر مرفوعه واكواب موضوعه موضوعه على الارائك وموضوعه امامنا سره طيب لغايات كثيرة. وإن كان القرآن يفسر بعضه بعضا على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان كما في آية سورة سلمان لهم ولدان مخلدون لا يكذبون ولا يهرمون. ولدان هيستمر ولدان غلمان بهمتهم خدم اهل الجنه. يطوف عليهم ولدان مخلدون. ولدان هؤلاء من الجمال في مكان ومن الكثره في مكان. يطوف عليهم ولدان مخلدون. وهناك في سورة الإنسان إذا رأيتهم أشدهم لؤلؤا منثورا. في الجمال في الكثرة في القيام على الخدمة إيه الشكل العام للمسلمين كأنهم لؤلؤا منثورا. ليس فيه مثلا ما في الأباريق أو ما في الكؤوس. ولذلك القرآن ذكر الأكواب وذكر الأباريق وذكر الكؤوس أشكال من الآنية مختلفة. والآنية ليها مشروبات خاصة. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب للماء أكواب للبن أكواب للعسل وأباريق فيها مشروبات يعني ما يشاكل العصائر عندنا أكواب وأباريق وكذا. كأس الخمر وكأس من مائين. كؤوس الخمر تختلف عن أباريق العطائر، تختلف عن أكواب المشروبات المتمثلة في لبن أو في ماء أو في عسل، بأكواب وأباريق وكأس من معين، معين معين في الجنة ومكان معين هناك خمر، في خمر، خمر ليست خمر الدنيا، خمر لا تخامر العقول، لا تذهبها، لا تفجرها، لا تخرج الإنسان عن اعتزاله، لا تخرجه عن عقله وتفكيره، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا فيها سكر ولا صداع ولا دوخة ولا إذهاب عقل، إنما فيها نسوة الخمر، فيها متعة هذا الشراب بدون تكبير، بدون كذا، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. مشروبات غير المأكولات، لذلك تبدأ الآية تتكلم عن أنواع من المأكولات، لكن بنقل على طريق التفسير القرآن والقرآن، لما ربنا ذكر الأكواب والأباريق والكأس من معين ذكر لنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة Yeah.